بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. من أحكام الأمس حكم غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء لمن قام من نوم ليل أو نهار. قلنا إن الراجح هو أنه يجب غسلها سواء كان من ليل أو نهار. حكم تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، استحباب مطلقا؟ كلام أهل العلم. الراجح أنه ليس بواجب. إذا قلنا السنة يفعل دائما تخليل الأصابع اليدين والرجلين، إذا قلنا أنه سنة هل يفعل دائما؟ هذا هو الصحيح. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله. طيب، تخليل اللحية، أولا أقسام الشعر الذي في الوجه قسمين: القسم الأول الخفيف، وهذا يجب إيصال الماء إلى البشرة. القسم الثاني الكثيف، وهذا في أحوال ثلاثة: الحال الأولى الظاهر فيجب غسله، البشرة فلا يجب غسلها. التخليل على قولين، والراجح أحيانا وأحيانا. قرأت اليوم في فتاوى اللجنة الدائمة، ووجدت أن في فتوى قيل بأنه مشروع، ذكروا القسمين وقالوا أن ويشرع تخليل اللحية. طبعا إذا قيل يشرع قد يراد به سنة، قد يراد به واجب. وفي فتوى أخرى، وأدخلت هذه الفتوى في أحكام المسح على الخفين، وكان الجواب بأنه يجب تخليل اللحية. وما أدري هل هذا خطأ في الطباعة، لأن المعروف عن اللجنة أنها ترى السنية، وحصل نقاش مع أحدهم فيما سبق ويرى أن التخليل أنه سنة، فما أدري هل هي خطأ في الطباعة أم أنه على الوجوب لتصحيح حديث عثمان، وأن كان تدل عند الموجبين على الدوام والاستمرار. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد الذي هو أحد الأحاديث التي وصفت أو اختصت بوصف وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أتي بثلثي مد، والمد يقال أنه عند العلماء هو من المكاييل، وهو فرع من فروع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. وإذا قلنا إن الصاع كيلوان وأربعون غراما، أو والاحتياط أن يجعل ثلاثة كيلوات، فعلى هذا يكون المد ربع هذه الكمية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. المراد أنه توضأ بهذا بثلثي المد، ومن هذا أو في هذه الفعل أو هذه الصفة جعل يدلك ذراعيه. وحينئذ هذا الحديث صحيح، أخذ منه العلماء عدة فوائد، منها مشروعية التخفيف في ماء الوضوء، ومعلوم أنه قد جاءت أدلة في تحريم الإسراف، أدلة عامة وأدلة خاصة في الوضوء. ولهذا قال أهل العلم إن أقل مقدار نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ثلثي مد، أما أنه توضأ بثلث مد فهذا الحديث حديث لا أصل له. وعلى هذا فأقل قدر توضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام هو ثلث مد، أي ربع صاع. وسيأتي إن شاء الله البيان الكيفية أو القدر الكامل في وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وقد أخره المصنف. من الفوائد التي دل عليها هذا الحديث أنه يشرع دلك الأعضاء في الوضوء، والدلك معروف هو دلك العضو باليدين أو أحدهما، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الدلك، ولهم في هذا قولان: قول بأنه لا يجب، وقول بالوجوب. أما من قال بأنه لا يجب فإنه قال إن المأمور به هو الغسل، والغسل لغة لا يقتضي الدلك، وعلى هذا فمطلق الأمر يتحقق بالغسل، والوجوب يحتاج إلى دليل، والفعل الذي لم يداوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقتضي الوجوب. وأما من قال بوجوب الدلك فإنه استدل بهذا الحديث وقال إن من تمام الإصباغ الدلك، لأنه إذا كان الإنسان يشرع له أن يتوضأ بما كان به النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ به بمد، فهذا ماء قليل، وعلى هذا فلن يصبغ إلا بدلك العضو حتى يتسايل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء بهذا الدلك. والراجح والله أعلم عدم الوجوب، لأن المأمور به حقيقة الغسل، والدلك جزء منفصل عن الغسل، فالغسل يقوم لغة بلا دلك، وإذا كان الأمر كذلك تحقق مطلق الأمر في الآية وفي الأحاديث التي جاء فيها الغسل. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه وعدم الوجوب هو ترجيح أو الفتوى التي عليها اللجنة الدائمة. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وهذا الحديث أيضا من حديث عبد الله بن زيد، ويتضمن أمرين. الأمر الأول هو ما هو عند البيهقي، أنه أخذ كان يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذه لرأسه. وفي حديث مسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. قال المصنف: هو المحفوظ، أي اللفظ الثاني. ومعنى المحفوظ أن ما عداه شاذ، لأنه إذا قيل المحفوظ فإن ما عداه من الألفاظ فإنه شاذ ولو كان صحيح السند. ولهذا فإن رواية البيهقي هي رواية صحيحة السند لكنها رواية شاذة. وقد رتب على هذه الرواية بعض من أهل العلم حكما، فقالوا إنه يستحب أن يأخذ الإنسان لأذنيه ماء جديدا غير الذي أخذه لرأسه. ومن هؤلاء الحنابلة في رواية، ولكن الصحيح الذي عليه المعول أنه لا يستحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف وضوءه قال: فغسل فمسح رأسه وأذنيه مرة. فعلم بهذا أن الماء الذي أخذه لرأسه هو ماء يتضمن المسح للرأس وللأذنين. ويؤيد هذا حديث الأذنان من الرأس، وإن كان في سنده مقال، فقد بينا من قبل أن من أهل العلم صححه لكثرة شواهده وطرقه. فإذا كانت الأذنان من الرأس فإنه بهذا الاعتبار يكون الفعل لهما واحدا، وهذا هو الراجح والله أعلم. أما الرواية، أما اللفظ الثاني، فإنه قد أفاد أن الصفة المشروعة أنه يؤخذ للرأس ماء جديدا غير فضل اليدين، وهذا صريح في حديث أو في لفظ مسلم. فعلى هذا لو خالف فإنه يكون قد خالف السنة، إلا إذا كان هناك حاجة لأن الماء لم يبق فيه شيء، فهذا أمر آخر اختلف به أو بسببه الحكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إن أمتي، الأمة إذا أطلقت فهي قلنا أنها باعتبار أو بأربعة معاني سبق ذكرها، ثم الأمة إذا أطلقت في لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام فإما أن يراد بها أمة الدعوة أو أمة الإجابة. والمراد بها في هذا الحديث أمة الإجابة بلا إشكال. يأتون يوم القيامة غرا، الغرة هي لمعة تكون في جبهة الفرس من البياض، فاستعيرت لما يحصل من أثر في بياض الوجه من النور المتلألئ يوم القيامة بسبب الوضوء. وأما التحجيل فإنه بياض يكون في أيدي وأرجل الفرس، فهي استعارة لما يكون في أيدي المؤمنين وأرجلهم ومواضع الوضوء منهم يوم القيامة، علامة على أو بسبب الوضوء. ثم جاء في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والمراد هنا غرته وتحجيله. وكثيرا ما يطلق اللفظ ويراد به ما هو بمعناه، وهذا معروف في اللغة ومعروف في أيضا في الشرع، وقد بحثه اللغويون وبحثه الأصوليون، كما قال أحدهم: وما أدري إذا ينمت أرضا الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني. فقد تطلق اللفظة وهي مرادة لفظا ومعنى، ويراد أيضا اللفظة التي سبقت، وهذا يسمى بالسباق، أنه يفهم من السباق. فلما ذكر الغرة والتحجيل فجاء في اللفظة التي بعدها ذكر الغرة فقط، والمراد فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله. وهذا لو كان اللفظة التي تقول فمن استطاع لو كانت من ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام فنعم، أما إذا كانت مدرجة فهذا لا يستقيم الكلام المار حينئذ. وقد اختلف أهل الحديث في هذه اللفظة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هي مدرجة في الحديث أو هي من تمام لفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الراجح والله أعلم أنها مدرجة في الحديث، وعلى هذا أكثر المحدثين. ومن هنا اختلف أهل العلم في العمل بها، أي إطالة الغرة والتحجيل بمعنى تعدي المواضع التي جاءت فيها الأحاديث، فإن الأحاديث جاءت بغسل الأيدي إلى المرفقين وبغسل الأرجل إلى الكعبين، فهل يشرع إطالة الغرة والتحجيل بمعنى أن يتعدى المؤمن المرفقين والكعبين استدلالا بهذا الحديث؟ لأهل العلم في هذا قولان: القول الأول أنه لا يشرع تعدي الوارد في أحاديث وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، فتغسل اليد إلى المرفق وتغسل الرجل إلى الكعبين، وما عداه فلا يشرع، لأن هذه الرواية هذه اللفظة لفظة مدرجة، والأحاديث التي جاءت بوصف وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفته إلى المرافق بالنسبة لليدين وإلى الكعبين بالنسبة للرجلين، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. ومن الحدود التي شرعها الوضوء على هذه الصفة التي جاءت في الآية وفي الأحاديث الفعلية والقولية أيضا، فعلى هذا يكون التعدي تعدي لحدود الله جل وعلا. ثم إن هذا الأمر من الغلو، وقد جاءت الأحاديث العامة في النهي عن الغلو ومنها الوضوء. وإلى هذا القول ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، ورجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي وسماحة الشيخ أيضا، وأظن أن اللجنة الدائمة أفتت به. وأما القول الثاني فإنه يرى مشروعية إطالة الغرة والتحجيم، وهؤلاء اختلفوا على قولين. منهم من يرى وصول المجاوزة إلى نصف العضد فيما يتعلق باليدين، وفيما يتعلق بالرجلين إلى نصف الساق. استدل لهذا بما جاء في مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق، وقال: هكذا رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل. والقول الثاني أنه إلى المنكب فيما يتعلق باليدين، وإلى الركبة فيما يتعلق بالرجلين. واستدلالهم بفعل الراوي أبو هريرة رضي الله عنه فيما جاء عنه بالصحيح أنه غسل يديه إلى المنكبين، وفي رواية إلى الآباط، وفي الرجلين حتى شرع أو حتى رفع عن الساق. وأما هذا القول الثاني فهو مردود بالأحاديث التي بينت وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو فعل من أبي هريرة، والعبرة بما روى لا بما رأى. وأما والدليل على هذا هو فعله الثاني الذي هو في القول الأول، الذي غسل يديه حتى شرع في العضد وغسل رجليه حتى شرع في الساق. وقد أولها العلماء بأنه شرع، أي أنه أدخل المرفقين، وبيان لضرورة دخول المرفقين في اليدين ودخول الكعبان في الرجلين. فعلى هذا فالصحيح هو القول الأول، عدم مشروعية ما ورد في هذه اللفظة الذي قال العلماء إنها مدرجة من لفظ أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. حديث عائشة رضي الله عنها تبين منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنه كله. قالت: كان يعجبه التيمم، وكلمة يعجبه أي يسره ويحب هذا الشيء ويفعله. وأما التيمم فالمراد أن يبدأ باليمين ويقدم اليمين، وقولها في تنعله أي في لبس النعل، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بلبس التنعل باليمين عكس الخلع. وترجله أي مشط الشعر ودهنه. وقد ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الدهان وإكرام الشعر والاكتحال ما يسمى بخصال الفطرة، وقد بحثه الفقهاء بحثا وافيا في باب السواك. وكان للرسول عليه الصلاة والسلام لمة وشعر، ومن هنا اختلف أهل العلم في هل اتخاذ الشعر سنة. الإمام أحمد يقول هو سنة ولكن له مؤنة لا نقوى عليها، أي أن له سنن أيضا، هذه السنة لها سنن من إكرامه وتدهينه ومشطه. والصحيح في هذا أو هذا الأمر يرجع إلى قاعدة عند الأصوليين، وهي أن الأفعال التي تأتي محتملة للعبادة ومحتملة للعادة هل تحمل على العبادات أو تحمل على العادات. ومنها أو مثال لها، ولهم خلاف في هذا واضطراب أيضا في تحرير الفعل، وقد ألف رسالة في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي حديثة لشخص يقال له العيدروس أو العيدروسي في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة جيدة. فيظهر الله أعلم أن اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام الشعر إنما هو من باب العادة الجارية في عهده صلى الله عليه وسلم. فكان العرب إلى وقت ليس ببعيد يتخذون الشعور، حتى إن بعضهم يطيل الشعر ويجعله معمولا، وحينئذ فالرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم والظاهر أنه من هذا الجانب. والدليل على هذا أنه حينما رأى الصبي الذي حلق بعض شعره قال احلقه كله، احلقه كله أو اتركه كله، فلو كان سنة لقال عليه الصلاة والسلام وهو في مقام البيان اتركه كله. فعلى هذا لم، والرسول عليه الصلاة والسلام معلوم أنه إنما يدل أصحابه على أكمل الأفعال وأزكاها، ومن ذلك السنن. وعلى هذا الذي يترجح الله أعلم أنه ليس من باب السنن، ومن علم الله منه صدق نيته في اتباع الهدي النبوي فهو إن شاء الله على نيته وطهوره. وفي شأنه كله، طهوره يشمل الوضوء ويشمل الغسل. هذا الحديث أصل عام في تقديم اليمين فيما كان من باب الإكرام والتزيين، ولهذا قال أهل العلم إن قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما كان من باب التكريم والتنظف والتزيين والتجمل، وما عداه فبالعكس. وعلى كل، فهذه هذا الضابط أو هذه القاعدة قد يستثنى منها أمور كثيرة فتصبح حينئذ ليست بقاعدة. وقوله عليه الصلاة والسلام وقولها وفي شأنه كله، هذا عموم دلنا أو دلتنا الأحاديث الأخرى والأفعال الأخرى منه عليه الصلاة والسلام على أنه عموم مخصوص، والعموم المخصوص يأتي كثيرا في أدلة الشرع. الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس، الذين يراد بهم نعيم بن مسعود وهو واحد، ومع هذا سماه جماعة أو أطلق عليه جماعة وهو عام. وكثير يأتي اللفظ عاما مراد به الخصوص، أو يأتي عام قد خص، وهذا أكثر الألفاظ في ألفاظ الشريعة. وهذا الحديث كما ذكرنا أنه قاعدة في التيامن في كل ما كان من باب التكريم والتنظف إلا ما خصه الدليل. وعلى هذا فالمؤلف رحمه الله ذكره في باب الوضوء ليدل على أن السنة التي يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام هي البدء بالميامن في أعضاء الوضوء، كما وصف لنا من فعله في وضوئه عليه الصلاة والسلام. وأما الغسل فإنه أيضا شامل له هذا الحديث، ولهذا فإن الاغتساس يأتي أن السنة فيه أنه يبدأ بميامنه، ومن الجزئيات التي اختلف أهل العلم فيها ليس لأن الخلاف واقع في القاعدة، وإنما واقع في المناط، هو السواك هل يكون باليمين أو يكون باليسار. ونطبق الآن الاستقراء الشخصي على أنفسنا ونجد ولنصل إلى رأي صحيح. السنة في السواك، طيب هذا جمع طيب، إذا كان يراد به الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه باليمين، وإذا كان يراد به إزالة الأوساخ فتطبيقا للقاعدة فإنه باليسار. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما تسوك ألا يريد في بعض أحيانه إزالة ما يحصل له كما يحصل للبشر، وريقه وفضلاته عليه الصلاة والسلام شيء آخر نريد أن ندخل فيها، إنما هو بشر أيضا، هذا ما يستقيم. قال به بعض أهل العلم لكنه خروج تقديم للقاعدة على الحديث. ها وش يقول شيخ الإسلام؟ وش يقول؟ الله يا أخي هذا جمع بين الحديث وبين كلام أهل العلم، ما في نجاسة، ما في شيء، الثم تكون فيه. السواك ما هو اللي يطهر النجاسة، والله يظهر الله أعلم أنه باليمين مطلقا. قال شيخ الإسلام تيمية وإن كان خالف مثل ما ذكر الأخ، قال جل أهل العلم، وأظنه قال إجماع لكن لا أتجرأ على قولة الإجماع، أو اتفق أهل العلم على أن السواك باليمين، ولم يخالف في هذا غير الجد، يراد به الجد أبو البركات المجد، المجد يرى باليسار، أما باليسار تقول باليسار وإما باليمين، والراجح والله أعلم أنه باليمين. وأما هذا الجمع وإن كان قال به الشيخ الإسلام يحتاج إلى دليل. من الأمور التي تدخل في عموم هذا الحديث هي هل يبدأ في المجلس باليمين في الإعطاء الماء اللبن القهوة الشاي أو يبدأ بالكبير؟ ماذا يرى الإخوان؟ اليمين يمين المجلس، الآن يمين المجلس يمينين، إذا كنت جالس فاليمين كذا، وإذا كنت داخل فاليمين من هنا، يمين المعطي، يمين المعطي مطلقا. آسان سماحة الشيخ مثل موجود وفلان أنا أو غيري من الإخوان موجود، هل من المروءة ومن الأخلاق أن يعطى أحد قبله؟ كل هذه الآن كلها احتمالات وإثارة استشكالات في الأذهان، يعني قد يقول قائل هذا الشيء، وهذا أيضا مورد صحيح، لأن كبير المقام له اعتبار، وكما أن كبير السن له اعتبار لا في شيم العرب ولا في مقررات الشريعة الإسلامية، فكيف بمن اتصف بالكبر المعنوي والكبر الحسي؟ أو السنة ليس عليها كبير؟ نعم السنة ليس عليها كبير، لكن ما هي السنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كمثله أحد قط، ولا يمكن أن يساوى به أحد أبدا، حتى أبو بكر رضي الله عنه لا تأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن أن يبدأ بغير رسول الله مهما كانت الأحوال، ما لا لا أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم له من المقام ما ليس للعالم كله، لا من الأولين ولا من الآخرين. أي نعم، كبر كبر هذا لفظ عام في حديث حويصة ومحيصة، كبر كبر قاله في بدء الكلام، وهذا أمر مخصوص بهذا السبب. لكن في السواك قال كبر كبر، قرأه ورؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام حق، كبر كبر. الحاصل أنه بحث هذه المسألة سبق أن بحثناها مع بعض الحاضرين، والجزم فيها بشيء صعب، لكن الحقيقة أن الراجح والله أعلم أنه البدء باليمين، البدء باليمين. أما القول بأن مقام بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتدأ به في اللبن وفي قضايا كلا قضية، فإما لأنه هو الطالب، قد استمر عمل العرب على أن الطالب يعطى، لهذا فإن العرض عرض الشيء غير المطلوب إلا من باب الضيافة فهذا شيء آخر ليس من شيء من العرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام إما طالب وإما مقامه لا يوازيه مقام البتة، وعلى هذا فالذي يظهر الله أعلم تدل عليه الأحاديث الكثيرة هو البدء باليمين. ولكن الآن نحن نتكلم في مقام السنة، نتكلم في مقام السنة، إذا كان يترتب على هذا الأمر أمر أضر، إما طعن في المعطي أو في الكبير عند الحاضرين، ف فقد اختلفت المسألة لا لاختلاف الدليل ولكن لوصف آخر. وقد أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة حتى في باب الواجب: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. قد ترك واجب عظيم، لأن الكفار قريش كانوا حديث عهد، فنظرا لما سيحصل ترك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. وهذه القاعدة تحتاج إلى ضبط عظيم. وعلى هذا فالله أعلم أنه يبدأ باليمين ما لم تحصل هذه أو هذا الأمر الذي هو خارج عن مقتضى الأدلة. وهذا يريحنا كثيرا، أن الإنسان يقرر الدليل بدون أي مؤثر خارجي، لأن الدليل قرره، ثم إذا قرر الدليل حكما فمعلوم أن من مقاصد الشريعة القاطعة أنه قد يعتري الحكم الذي هو من الأحكام الخمسة ما يغير حقيقته في حالة ما، لا لأن الدليل تغير، لا، إنما لوجود مقتضى غير هذه الحالة أو حكم هذه الحالة. الذي من نظر إلى السيرة وإلى أفعال الصحابة رضي الله عنهم وجد أن هذا هو الفهم السائد. فعمر رضي الله عنه لما أفتى بأن طلاق الثلاث يكون ثلاثا، لما تنظر إلى لفظه إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم، فتجد أنه كأن المقرر عنده من الأدلة أن طلاق الثلاث واحدة، لكن لأمر استجد في الناس فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود لأفتى بمثل ما حصل، لأن عمر رضي الله عنه عاصر التنزيل وأدرك مقاصد الشرع وفهم من الرسول عليه الصلاة والسلام مغزى ومعاني ألفاظه، وكثير هذا، لكن هذا مزلة قدم ومظلة أفهام، لأنه يتخذ منها خروج عن مقتضى الأدلة بهوى وبمصالح ليست بمصالح حقيقية شرعية، لأن باب المصالح في الشريعة قد ضل به أقوام. ولهذا فمن علماء الأصول من الحنابلة الطوفي من وقع في مأزق عظيم، وتقديم المصلحة على النص، وشن عليه حملة كبيرة حتى وصلت إلى التكفير. لكن الفهم الصحيح الذي يكون على وفق ما يفهمه الصحابة رضي الله عنهم مع بقاء اعتبار الحكم الأصلي ودلالة الدليل إلا في ظروف أو في حالة ما، فهذا أمر آخر غير تقديم المصلحة تقديما كاملا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.